الحديث، يعني هل يدل هذا الحديث على أنه لا يجتمع أهل البيت كلهم على ضلالة بل يكون بعض منهم لابد على الحق؟ يعني هل هذا الحديث يدل على ذلك كما ذكر بعض العلماء؟ لا يعرض يعني هذا المعنى، لكن إذا عرفت المعنى السابق فهو يستثني غير العاملين بالكتاب والسنة وغير العاملين به، فهو يقصد به أهل العلم منهم والصالحين منهم بس. أما هنا يقول يعني ابن تيمية يبين أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة. المسلمين كلهم يجتمعون على ضلالة؟ لا، لا تجتمع أمتي على ضلالة. شأن في ذلك شأن الأمة، فهي طائفة من الأمة. نعم، يأيد المعنى اللي أشرت إلى حديث علي اللهم ارضى عنه أنه هل خطف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء دون أدى فهما في حدا في كتابه؟ نعم، كذلك في حديث كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاطب فاطمة رضي الله عنها فقال يا فاطمة خذيني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا يدل على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن آل بيته إذا ما كانوا على هذا الشيء. هذا صحيح، هناك أحاديث كثيرة في هذا الصدد. نعم.